بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد وآله آل الله. كان الكلام في بيان الحكم الشرعي وتقسيماته، وانتهينا إلى بيان الفرق بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري، ثم انتقلنا في درسنا في هذا المجلس إلى بحث الإمارات والأصول، الأحكام الظاهرية تصنف عادة إلى قسمين، الأحكام الظاهرية، الحكم الظاهري هو أساسا في الإمارات والأصول البحث، والأحكام الظاهرية تصنف عادة إلى قسمين، القسم الأول الحكم الظاهري المرتبط بكشف دليل ظني معين على نحو يكون كشف ذلك الدليل هو الملاك التام لجعله. لتوضيح القسم الأول وبيان القسم الأول، نقول بأن الحكم الظاهري مرة يكون مرتبطا بكشف دليل ظني معين، مثل الحكم الظاهري بوجوب تصديق خبر الثقة. إذا أخبرك زرارة بخبر يجب عليك تصديقه وتعمل على طبق مؤدى هذا الخبر، سواء كان ذلك الدليل الظني الذي أوجب الآخذ بما أخبر به الثقة، كان ذلك الدليل مفيدا للظن الفعلي دائما أو غالبا. في هذه الحالة يسمى ذلك الدليل بالإمارة، الإمارة، ويسمى الحكم الظاهري بالحجية. فماذا يقال؟ يقال إن الشارع جعل الحجية للإمارة. فإذا القسم الأول هو ما يرتبط من الأحكام الظاهرية بكشف دليل ظني معين كما بينا. أما القسم الآخر من الأحكام الظاهرية الذي أخذ فيه بعين الاعتبار نوع الحكم المشكوك، يعني الحكم الظاهري أساسا ناظر إلى نوع الحكم المشكوك، مثل ما بينا إذا تذكرون بالنسبة إلى التتن، شرب التتن، سواء لم يؤخذ أي كشف معين بعين الاعتبار في مقام جعله أو أخذه ولكن لا يكون بنحو الملاك التام. خلي نمثل حتى يتضح القسم الثاني بالنسبة إلى ما ينظر فيه بعين الاعتبار إلى نوع الحكم المشكوك. زين، قلنا هذا سواء لم يؤخذ أي كشف معين أو أخذ ولكن ليس بنحو الملاك التام. الذي لم يؤخذ فيه أي كشف معين مثل أصالة الحل، أصالة الحل الملحوظ فيها، شنو الملحوظ فيها؟ كون الحكم المشكوك والمجهول مرددا بين الحرمة والإباحة، ما ندري هذا التتن هل هو أساسا محرم؟ هل هو مباح؟ ولم نلحظ فيه وجود كشف معين عن الحلية، يعني غموض بعبارة واضحة، لا هو ظن يكشف بنحو من الكشوفات للواقع، ولا هو قد أخذ فيه ولو شيء بمعنى أن يكون الملاك فيه ناقصا. فلا ندري بالضبط، الملحوظ كون الحكم المشكوك ومرددا بين الحرام والمباح كما مثلنا. أما الذي أخذ فيه كشف معين، لكن مو بنحو الملاك التام، لذا بنحو الملاك التام ينتقل إلى الإمارة، يتحول إلى الإمارة، كشف بسيط مثل ماذا؟ قاعدة الفراغ. قاعدة الفراغ تكشف شيئا ما، ولكن لا بنحو الملاك التام. فإنه في هذه القاعدة أنك إذا فرغت من العمل، انتهت من الصلاة، الحين بعد انتهائك من الصلاة تشك في جزء معين من أجزاء هذا المركب وهو الصلاة، هل أن هذا الجزء أتيت به أم لا؟ بعد ما سلمت وانتهيت شكيت بأنك أتيت مثلا بالتشهد، أتيت بسجدة واحدة، شك عندك. فهنا تؤمن لنا قاعدة الفراغ ماذا؟ أن العمل المفروغ منه صحيح، وهذا العمل المفروغ منه يرتبط بكاشف معين عن الصحة. شنو هذا الكاشف؟ غلبة الانتباه. يعني دائما أنك أنت لما تنتهي من العمل، القاعدة على الانتباه وعدم النسيان، لكن هذا غلبة الانتباه، عدل، وعدم النسيان لا يكون كل الملاك. هذا الكاشف ليس هو كل الملاك، بل هناك داخل لكون المشكوك مرتبطا بعمل تم الفراغ منه وانتهى. ومن هنا نجد بأن الأحكام الظاهرية في هذا القسم تسمى بالأصول العملية، يعني أصالة الحل، قاعدة الفراغ، هذه ماذا تسمى؟ تسمى بالأصول العملية، ويطلق على الأصول العملية في الحالة الأولى اسم ماذا؟ الأصول العملية غير المحرزة، وعليها في الحالة الثانية ماذا يطلق؟ الأصول العملية المحرزة. يعني بعبارة واضحة، القسم الثاني وهو عبارة عما أخذ فيه بعين الاعتبار نوع الحكم المشكوك، وقلنا بأنه سواء لم يؤخذ أي كشف أو أخذ، إذا لم يؤخذ أي كشف معين هذا ماذا يسمى؟ أصالة الحل. وإذا أخذ بمقدار يكشف عن شيء ما، مثل قاعدة الفراغ، قاعدة الفراغ يطلق عليها بالأصول العملية المحرزة أو الأصول العملية التنزيلية، بينما في مثل أصالة الحل هذه أصول عملية غير محرزة، لأنه ليس فيها كاش، لم يؤخذ فيها بعين الاعتبار أي كشف معين. هذا بالنسبة إلى بيان الإمارات والأصول. إذن الإمارة شنو صارت؟ حكم ظاهري يرتبط بكشف دليل ظني معين، كالحكم الظاهري بوجوب تصديق خبر الثقة، وقد بينا. أما بالنسبة إلى القسم الآخر وهو الأصول، فهي لم يؤخذ فيها تارة أي كشف معين وأخرى يؤخذ، ولكن بنحو لا يكون هو الملاك التام. هذا انتهينا من بيان الإمارة والأصل العملي. يأتي بحث آخر وهو أنه هل يمكن اجتماع الحكم الواقعي والحكم الظاهري في مسألة معينة في واقعة معينة؟ لاحظوا بأنه يمكن لنا أن نقول بناء على التفريق بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري، قلنا الحكم الواقعي شنو موضوعه؟ العلم، بينما الحكم الظاهري موضوعه ماذا؟ أحسنتم، الشك. فممكن أن يجتمع في واقعة معينة هم حكم ظاهري وهم حكم ماذا؟ واقعي. مثال: إذا كان الدعاء عند رؤية الهلال واجبا واقعا وقامت الإمارة على إباحته. يعني لو نفترض أنه إذا رأيت الهلال فصلي، يعني أدعو، لو نفترض هذا الأمر في الواقع أمر بنحو الوجوب، يعني يستفاد منه الوجوب واقعا، ثم تجي الإمارة تقول لا، الدعاء عند رؤية الهلال ليس بواجب، فمن جهة حكم الشارع بحجية الإمارة وبأن الفعل المذكور وهو الدعاء ماذا؟ مباح، لأن الإمارة تقول لي مو واجب تدعو. لو افترضنا هو في الواقع واجب، فممكن أن يجتمع هم الواقع وهم الظاهر في مسألة الدعاء عند رؤية الهلال، فيكون في موضوع الدعاء الذي إذا رأيت الهلال فصلي هم حكم واقعي، قد يكون الحكم الواقعي ماذا؟ الوجوب. لو افترضنا وقامت إمارة في مورده بالإباحة تقول ليس بواجب، فنرى بأنه اجتمع هم الحكم الواقعي هم الحكم الظاهري بالنسبة إلى الدعاء عند رؤية الهلال. زين، وما دام الأمر هكذا فلا محذور في الاجتماع. يعني إذا كان عندنا هم حكم واقعي وهم حكم ظاهري، زين، اجتمع في موردين، هذا الاجتماع ليس فيه محالية أو استحالة أو محذور أو ما أشبه. لكن وين يقع، وين يقع المحذور والمحال؟ إذا كان الحكم الواقعي يبيح والحكم الظاهري يبيح، ما يمكن هم الحكم الواقعي على الإباحة، زين، عفوا، الحكم الواقعي يقول واجب، والحكم الظاهري والواقع أيضا إباحة. يعني لاحظوا الاجتماع إذا كان في الحكم الواقعي هم يكون واجب وهم يكون مباح، حكم الواقعي هذا ستناقض. يعني الله عز وجل لما يشرع شيئا يشرعه على نحو من الأنحاء الخمسة، إما أن يقول واجب وما أن يكون حرام، وإما أن يكون مباح وما يكون مستحب وما يكون مكروه. أما في واقع الأمر يعني عند المولى هم يكون الشيء واجبا واقعيا وهم يكون مباحا واقعيا، يمكن هذا؟ ما يمكن، لأن يستلزم ماذا؟ يستلزم التناقض وحلول المحذور أو حصول المحذور. هذا بالنسبة إلى بيان أنه للأحكام إن كانت واقعية وكانت ظاهرية يمكن اجتماعهما، أما نفس الحكم الواقعي لا يمكن أن يكون هم واجبا وهم مباحا، هذا لا يمكن. انتهينا من هذه المسألة وسيأتي تفصيلها في الحلقات الآتية إن شاء الله. أما بالنسبة إلى بحث آخر، عندنا القضايا على قسمين: قضايا حقيقية وقضايا شنو؟ خارجية. يعني الأحكام لا تخلو قضاياها، إما أن تكون القضية حقيقية للحكم وإما أن تكون قضية خارجية للحكم. خلينا نوضح هذا المطلب بمثال. الحين عندك علماء 5 موجودين في المجلس، ها؟ تقول أكرم العلماء الحضور، أكرم هؤلاء العلماء الخمسة، واضح؟ فهنا هذه القضية قضية خارجية، بمعنى أننا لاحظنا وجود هؤلاء الذين انصب الحكم لهم. أقول لك يا شيخنا أكرم هؤلاء الذين دخلوا دارك من العلماء، هذه تسمى قضية ماذا؟ خارجية فعلية. بينما هناك قضية أخرى، وهي أن أقول لك شيخنا أكرم العلماء، سواء كان العلماء موجودين بالفعل أو سيكونون بالقوة أي فيما بعد. إذن شنو الفرق صار بين التعبيرين؟ التعبير الأول أقول لك أكرم هؤلاء الخمسة، قضية خارجية، يعني أنا لست مكلفا بإكرام كل عالم، وإنما إكرام العالم الحاضر عندي في المجلس. أما إذا جاءك النداء والخطاب بقوله أكرم العلماء أو أكرم كل عالم، سواء كان العالم موجودا بالفعل أو فيما بعد يوجد، لأن القضية تسمى قضية حقيقية. الأحكام الشرعية لما يقول أقم الصلاة، يا أيها النبي بلغ الناس، ماذا أبلغهم؟ أقم الصلاة. هل المقصود بأقم الصلاة الموجودين في عصر الخطاب، في عصر النبي إلى يوم القيامة؟ هذا إلى يوم القيامة إذا كان الخطاب موجها إلى النبي ويراد به إلى يوم القيامة. شنو تسمى هذه القضايا؟ قضايا حقيقية. بينما إذا قال يا رسول الله هؤلاء الذين دخلوا دارك من الفقراء أو العلماء أكرمهم، هؤلاء أصير خارجية، يعني يلاحظ فيها الوجود الفعلي للأشخاص. إذن من هنا نجد أن الفارق بين القضيتين، ها، بموجب القضية الحقيقية نستطيع أن نقول لو ازداد عدد العلماء ماذا؟ لوجب إكرامهم جميعا، إذا كان الخطاب بنحو القضية الحقيقية. أما إذا كان بنحو القضية الخارجية، المخصوص من العلماء الحاضر في المجلس أو في أي مكان خصص هؤلاء، هذه أيضا قضية مهمة في أحكامنا الشرعية، لأنه إن شاء الله فيما بعد راح نتدبر في دراساتنا الأصولية ونفكر بأن قضايا الشارع في غالبها في جلها إلا نادرا ما تكون القضية بعنوان قضية حقيقية. يعني القرآن لما أوجب أحكامه مو بلحاظ الموجودين بالفعل إلى يوم القيامة، فتكون القضايا الشرعية للأحكام بنحو القضية ماذا؟ الحقيقية أو الخارجية؟ الحقيقية. أحسنتم، انتهينا من البحث. ننتقل إلى مطلب آخر، وهو أن الفقيه لما يستنبط الحكم الشرعي زين ويستدل عليه تارة، يحصل على دليل يكشف عن ثبوت الحكم فيعول على كشفه، يبحث في الأدلة فيجد دليلا في أن ميراث الذي يحتسب، الذي يحتسب، من يحتسب؟ هذا ليس عليه خمس. أنا رحت بحثت، شفت رواية عن زرارة بأن الوارث إذا كان ممن يحتسب كالابن مثلا، ورث من أبيه مالا، هل عليه خمس أو لا؟ رحت بحثت في الأدلة، فوجدت زرارة نقل عن الإمام الصادق عليه السلام رواية أن الإرث ممن يحتسب، أي من الطبقات الموجودة، لا خمسة على هذا الإرث. واضح؟ إذن عندي دليل، بحث وحصلت على الدليل. وأخرى لا أجد دليلا زين يكشف عن ثبوت الحكم الشرعي، وإنما يحصل على دليل يحدد الموقف العملي. ما في دليل عندي هل شرب التتن حلال أم حرام، جيب لي آية، ها؟ جيب لي رواية تقول لي لا آية بخصوص هذا المورد، زين، ولا رواية. إذن ماذا نعطل الأحكام؟ لا، نقول ننتقل إلى ماذا؟ تحديد الموقف العملي والوظيفة العملية اتجاه الواقعة اللي حكمها شنو مجهول، وهذا في الأصول العملية، وذلك في الأدلة الشرعية. الأدلة الشرعية إذا وجدت لفظا دليلا عن الإمام الصادق سلام الله عليه، أما إذا لم أجد دليلا شرعيا فأنتقل إلى الوظيفة العملية. ومن هنا تصنف أبحاث علم الأصول إلى نوعين. علم الأصول أبحاثه في نوعين، النوع الأول وهو البحث في الأدلة، أي العناصر المشتركة في عملية الاستنباط، وهذه تسمى بالأدلة المحرزة. ليه سموها أدلة محرزة؟ لأنها تحرز الواقع أو تحرز الحكم الشرعي عن طريق الدليل. زين، إذن الفقيه في الحقيقة وعالم الأصول إنما يدرس أمرين، الأمر الأول في العناصر المشتركة في عملية الاستنباط اللي يروح وراء العناصر المشتركة من الأدلة، فيكتشف ماذا؟ ويكشف ببركة تلك الأدلة عن الأحكام الشرعية. هذا القسم الأول، إذن يبحث في مجال الدليل. البحث الثاني في الأصول العملية، إذا لم يجد دليلا، النوع الثاني، إذا لم يجد دليلا الأصول العملية، فينتقل فيما إذا لم يجد دليلا ما عبرنا عنه بالدليل المحرز. إذا ما في دليل محرز نعطل الأحكام، نعطل الوقائع عن الأحكام، ما يصير. فننتقل إلى مرحلة الأصول العملية وهي الأدلة من القسم الثاني، أي العناصر المشتركة في عملية الاستنباط التي تتخذ أدلة على تحديد الوظيفة العملية تجاه الحكم الشرعي المجهول. شنو نطلق عليها هذه؟ تسمى أدلة عملية أو أصول عملية، كيف عبر عنها أصول عملية أو عبر عنها بالأدلة العملية، الأدلة العملية. زين، في هذه أيضا في الأدلة العملية أو في الأصول العملية عندنا عناصر مشتركة كما سيتضح إن شاء الله بعد قليل. إذن كل ما يستند إليه الفقيه في الاستدلال في الاستنباط، زين، لا يخرج عن أحد هذين القسمين، إما في الأدلة المحرزة أو في الأصول العملية. أكو شيء آخر؟ الفقيه لما يوجد لك حكما شرعيا إما أتى به من خلال الأدلة المحرزة اللي هي قول المعصوم، فعل المعصوم، تقرير المعصوم، زين، الكتاب، القرآن الكريم، الإجماع، العاقل، فيما إذا قلنا بأنهما أدلة وإن كان هما كاشفان للأدلة في الحقيقة، يعني يكشفان عن الرأي المعصوم أو يكشفان عن الحكم الشرعي كيفما كان. إذن الفقيه لا يخرج عن أحد هذين الأمرين. شنو هذين الأمرين؟ الأمر الأول ماذا؟ الأدلة. الأمر الثاني أحسنتم، هذا هو. ويمكن القول على العموم بأن كل واقعة يعالج الفقيه حكمها يوجد فيها أساسا دليل من القسم الثاني، وهو الأصل العملي الذي يحدد الوظيفة. فإن توفر للفقيه الحصول على الدليل المحرز أخذ به، إذا حصل على قول المعصوم أخذ به أو لا، إذا لم يحصل على ذلك انتقل وين يروح؟ أحسن، الأدلة العملية بالضبط. وفقا لقاعدة ماذا هي القاعدة؟ تقدم الأدلة المحرزة على الأصول العملية. يعني أنت الحين لما تبحث في قضية من القضايا وتريد أن توجد لها حكما شرعيا، أول ما تروح وين؟ الأصول العملية، لو تروح للأدلة المحرزة. إن لم تجد في الأدلة المحرزة حكما معينا تنتقل إلى الأصول العملية بالضبط. هنا مطلب لطيف، وهو عندنا عنصر مشترك هم في الأدلة المحرزة وهم في الأصول العملية. شنو هذا العنصر المشترك؟ يعني سواء كان استناد الفقيه إلى دليل من القسم الأول اللي هو الأدلة المحرزة أو المحرزة، أو إلى دليل من القسم الثاني، هذا العنصر المشترك شنو؟ حجية القاطع. حجية القاطع بمعنى أن القطع، شنو هو القطع؟ انكشاف تام لا يكون في مورده شك. الحين أنا أسألك ليل أم نهار؟ تقول لي ليل. لماذا؟ لأنه قد انكشف لك، بحيث لو يأتي لك 1000 قسامة ويقولون الآن نهار مثلا، فإنك لا تقتنع، لأنك قطعت بالشيء. قطعت به يعني شنو؟ كشف لك تماما. الحين لو مثلا دخل عليك شخص اسمه حسن، فماذا تقول؟ تقول دخل حسن. لو يجوك 1000 قسام يقولون لك هذا الشخص شيء آخر، جن، فأنت لا تعبأ بقولهم. هذا معنى القطع. نحن نقطع بهذا الشيء، أي انكشف لنا الواقع. فلو أنت الآن قطعت بأن هذا الماء ماء سائل يجوز شربه وليس خمرا، قطعت 100%، عدل ولا شربته وإذا تبين خمر، هل تؤاخذ على ذلك؟ ليش؟ لأنه أنت تعمل وفق القطع الذي وصلت إليه، وهذا معنى حجية القطع، كونه منجزا. يعني شنو معنى حجيته؟ كونه منجزا، أي مصححا للعقاب إذا خالف العبد مولاه، هذا معنى التنجيز. وكونه معذرا، أي نافيا لاستحقاق العقاب، يعني يعطيني العذر، أنا ما استحق بعد العقاب. يجي واحد يقول لي يا أخي أنت الحين شربت خمر والحين سكرت، يقول أنا بنيت على أنه ماء أو خل ثم تبين خمر، فهل أستحق بذلك؟ تقول الحجية بمعنى المعذرية، يعني أنت معذور عن استحقاق العقاب إذا خالفت مولاك زين نتيجة عملك بالقطع، تعاملت بالقطع زين. النتيجة ماذا نريد أن نقول من هذا الكلام؟ نريد أن نقول إن حجية القاطع بهذا المعنى لا يمكن الاستغناء عنها، نحتاجها في كل شيء. يعني الحين لما ما أنا أصلي على أساس أنه أنا قاطع بوجوب الصلاة، لما أشرب هذا الماء وهو في الواقع مثلا نجس، أنا لما أشربه على أني أنا ناظر إلى كون ما، فأنا ليس وأخذ بذلك أبدا، فلا يمكن الاستغناء عن القطع في جميع عمليات الاستنباط، في كل الاستنباط سواء كان في مورد الأدلة المحرزة أو المحرزة أو في باب الأصول العملية. إذن من أجل أن تكون هذه النتيجة أنا ما أحاسب ولا أؤاخذ، ويكون أنه لي حق في أنه إذا قال لم شرب أقل لأني أنا قطعت، لابد بشكل مسبق أن نعترف بحجية القطع، لأن هذا عنصر مشترك راح يفيدني. اليوم أنا ما أقدر أن أتعبد بالظنون غير المعتبرة، بالمحتملات غير الواقعية، أتعبد بما وصل إليه القاطع ولو في مورد الأصول العملية، لأنه الأصول العملية أدلتها قطعية، أو قل أننا بالأدلة على الأصول العملية نتعبد واقعا. إذن حجية القطع مما يحتاجها الأصولي في الاستدلال على القواعد الأصولية نفسها. مثلا الحين إذا استدللت على ظهور صيغة أفعل في الوجوب، أفعل صلي، هذا شنو واجب أو مستحب؟ واجب زين، فما راح يكون عندك هذا الظهور في الوجوب إلا على أساس القطع بالظهور في ذلك، وهذا لا يفيد إلا إذا افترضت حجية القطع. يعني الحين لما ما أنا يأتيني نداء يقول لي صلي، قم صلي، ظهر لي من هذا الأمر الوجوب، وإذا ظهر من هذا الأمر الوجوب أقطع بظهوره، وإذا قطعت بظهوره القطع حجة بذاته، فحينئذ أتعبد على هذا الأساس زين. كما أنه بعد افتراض تحديد الأدلة العامة والعناصر المشتركة في عملية الاستنباط، قد يواجه الفقيه التعارض بين الحالات أو بين الأقسام، قد يجد تعارضا بين الأدلة المحرزة، وقد يجد تعارضا بين الأصول العملية، كما مر علينا في الحلقة الأولى بأنه قد يكون هناك تعارض بين دليلين لفظيين، أو دليل لفظي مع دليل برهاني، أو دليل لفظي مع دليل ماذا استقرائي، وتارة أخرى قد يكون التعارض بين الإمارة والأصل، الأصل يقول لي الحلية، الإمارة تقول لي الحرمة، أو قد يكون بين دليلين من قسم واحد سواء كان من نوع واحد، كخبرين لثقتين، زرارة يخبرني بحكم فيها القضية، ومحمد بن مسلم يخبرني بحكم مخالف فيها القضية، شلون نعالج هذا؟ شلون يتم العلاج؟ أو قد يكون من نوعين، ماذا؟ كالتعارض بين خبر الثقة وظهور الآية، الآية يستظهر منها الوجوب، خبر الثقة يستظهر منه ماذا؟ الإباحة مثلا أو الاستحباب. أو قد يكون التعارض إذا تذكرون بين الاستصحاب وبين أصالة الحل. فكل ذلك يتطلب منا أنه إذا أردنا أن نتكلم في هذه الأقسام لابد أن نلاحظ دراسة مهمة وهي حجية القطع. لازم ندرس قبل الدخول في باب التعارض وعلاج التعارض، لابد أن نحتاج حجية القطع. الحين أنت لما أتيت إلى الدرس على أي أساس أتيت؟ على أساس مقدمة مطوية في بالك، وهي أنك قطعت بفائدة هذا الدرس. بهذا القاطع هو الذي ولد عندك الحركة والبعث نحو الشيء والوصول إلى الشيء. ومن هنا ومن أجل ذلك سنبدأ أساسا بدراسة مهمة لحجية القاطع، ثم بعد ذلك نتكلم عن القسم الأول من الأدلة. أي أدلة؟ أي أدلة؟ الأدلة المحرزة. ثم نتكلم عن القسم الثاني وهو ماذا؟ الأصول العملية أو الأدلة العملية. ثم ننتقل بختم البحث في الأصول بدراسة مهمة لتعارض الأدلة. إذن إلى هنا تلخيص المطلب، لأن مطلب مهم جدا، أننا إذا ندرس كفقهاء كأصوليين الأدلة لابد أولا نذهب إلى الدليل المحرز، ثم إذا وجدنا الدليل المحرز بنينا عليه، وإذا لم نجد الدليل المحرز انتقلنا إلى الأصل العملي. ثم بعد ذلك لابد، بل قبل ذلك لابد أن نؤسس قاعدة مهمة نمشي عليها في كل أبحاثنا، سواء كانت الأبحاث في الدليل اللفظي أو في الأصل العملي، وهو أن نؤسس شيئا جوهريا في دراساتنا، وهو الالتزام بحجية القطع. لأن حجية القطع تؤمن لي أن ما بنيت عليه من ظهور في الوجوب، تقول كل ظاهر حجة. شنو معنى كل ظاهر حجة؟ يعني أنك تلتزم به، فإن خالف فللمولى أن يعاقبك، وإن عملت ولو ظهر خلاف الواقع فلك أن تقول له يا مولاي أنا عملت بقطعي. إذن حجية القطع هي الأساس، هذه عنصر مهم جدا في أي دراسة. لما يأتيك الفقيه ويقول لك شيخنا أنت لما رجعت من الحج ولم تأتي بطواف النساء، ها؟ تحرم عليك النساء. تقول بأي دليل؟ تقول رواية عن الإمام الصادق سلام الله عليه، صحيحة لمعاوية مثلا أو غير معاوية من أصحاب الإمام الصادق، أنه نص على أنه تحرم على هذا الرجل الذي يحرم على الرجل الذي لم يطف طواف النساء، تحرم عليه النساء. إذن رجعت إلى الدليل، هذا الدليل كيف تعبدت به؟ باعتبار أن ما ظهر لك من الدليل هو حرمة المقاربة للنساء، وهذا الظاهر ببركة القاطع، فإنني أقطع بأن هذا الظهور هو المقصود. فبناء على حجية القطع تلتزم بكل هذه المؤديات للأخبار. هذا خلاصة البحث، وسيأتي تفصيل بحث حجية القطع، وهو بحث شريف ومهم جدا، ليس ينفعنا فقط في مجال الأحكام الشرعية، سواء كانت أدلة في باب الأدلة المحرزة لإثبات الحكم الشرعي أو في باب الأصول العملية، بل ينفعنا حتى في حياتنا الاعتيادية، في علاقاتنا، في مجاملاتنا، في معاشرنا ومعاشراتنا وما إلى ذلك. نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والتزديد، والحمد لله رب العالمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد.